بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي العلة العقلية؟ العلة العقلية هي التي إذا وجدت وجد يعني أثرها كالكسر والانكسار. ما نعرفها؟ ما يوجب الحكم لا محالة. ما يوجب الحكم لا محالة. استعمل الفقهاء العلة في الموجب والمقتضي والحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء، ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. ويروى: أسباب المنايا ينلنه، من هاب أسباب المنايا ينلنه، أي طرقها الموصلة إليها. هذا تعريف السبب لغة. هناك تعريف أوضح من هذا. تعريف السبب لغة: ما يتوصل به إلى الغرض المقصود. لأنه قال هنا ما توصلت به إلى شيء، هذا أوضح. ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. معنى مختصر لهذا التعريف أي أن الشارع جعل وجوده علامة على وجود الحكم، أي السبب. السبب، الشارع جعل السبب، أو جعل وجود السبب، الشارع جعل وجود السبب علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على انتفاء. مما تقدم من تعريف السبب في درس مضى وأيضا في مواريث. من يشرح هذا؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود. هنا ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد المسبب. وجد الذي هو الحكم. إذا وجد السبب وجد الحكم. وإذا مثال الآن سبب الميراث مثلا، إذا وجد مثلا الذي هي الأبوة والأخوة أو النسب، إذا وجدت وجد الميراث، وإذا انتهت انتهى الميراث، وهذا لذاته يعني ليخرج ما إذا كان هناك مال. وكذلك قل مثلا زوال الشمس سبب صلاة الظهر، إذن يلزم من زوال الشمس وجوده صلاة الظهر، يوب صلاة الظهر. وكذلك النصاب، النصاب للزكاة سبب للزكاة، إذا وجد النصاب ها وجب ماذا؟ الحكم والزكاة. وإذا انتفى انتفى الحكم لذاته. يعني إن وجد السبب وجد الحكم، انتفى السبب انتفى الحكم لذاته لإخراج نعم إخراجي ما إذا توفر السبب لكن اقترن به فقدان شرط أو يدمن، لذلك قالوا لذاته. فقد وجد السبب لكن شرطه تخلف الشيء، فالآن يملك النصاب لكن ما حال الحول، لم يحل الحول. هل لذات السبب؟ فقد شرطه. ملك النصاب وحال الحول لكن هناك دين، تجب الزكاة. لماذا وسبب موجود؟ يدمان هو الدين. إذن قولهم لذاته احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع، أنا قولهم لذاته. قال والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. معنى هذا أن السبب له إطلاق عند الأصوليين وله إطلاق عند الفقهاء، والذي يهمنا هو إطلاق الفقهاء لأنه هو الذي عليه تنبني المسائل سائل الشرع. هناك تقسيمات كثيرة للسبب، كمن يقسم السبب إلى سبب مقدور وسبب غير مقدور عليه. سبب مقدور إذا كان المكلف قادرا على فعل أو ترك، كالذي يسرق، كالذي يزني، كالذي يقتل، هذا سبب مقدور. سبب غير مقدور عليه كزوال الشمس، هذا سبب، هل هو مقدور للمكلف؟ وكذلك الموت، لأنهم حين يعتبرون ربما بعض الشروط أو بعض الأركان سبب اعتبار أنها يقول كالموت سبب للميراث. قال وسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. الأول ما يقابل المباشرة، يعني عندنا سبب ومباشرة، عندنا متسبب ومباشر. ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، الحفر مع التردية. فلو حفر إنسان بئرا أو حفرة فجاء شخص ووقف على شفير ذلك البئر، فجاء آخر ودفعه حتى وصل إلى قعره ثم مات، أين المتسبب وأين المباشر؟ الذي حفر، والذي دفع هو المباشر. إذن الحافر متسبب، والذي رد مباشر. إذا قال إيه؟ ما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، فالحافر يسمى صاحب سبب، والمردي أو المردي والمردي بالتشديد سيكون من ردى. نعم ردى، إذن هو من الرباعي. أرداء، أرداه، تردية، رداه تردية، إذن من ردى ظاهر. إذا كان مصدر التردية فهو من ردى، رداه تردية فهو مردي. قال والمردي الذي هو المباشر صاحب علة. قال وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر. من يضمن؟ مباشر. والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، هذه من القواعد الفقهية في باب الضمان. فباب الضمان له قواعد كثيرة، من تلك القواعد هذه القاعدة في باب الضمان، هذه هي القاعدة أو إحدى القواعد، إحدى القواعد في باب الضمان تقديم المباشر في الضمان. المباشر هو الذي يضمن إلا في بعض الصور، وهذا فيما إذا لم يشتركا. فإذا اشترك أو اشتركوا متسبب ومباشر، يعني كلاهما حفر وكلاهما رد، هنا يشتركان. كلاهما حفر لكن بعضهم كان حفره أكثر من الآخر، مثلا وردّيا يضمنان على قدر المباشرة أو على قدر السبب، على قدر الحفر. يعني مثلا أحدهما حفر إلى الركبة والثاني حفر إلى الصدر مثلا، ثم جاء ورمي هذا الرجل، يضمنان أم يضمن ال... ها؟ طيب إذا دفع شخص أحدهما دفعه ضعيف والآخر دفعه قوي، من يضمن؟ كلاهما. لماذا من ضمن القوي هذا الذي له مزيد؟ ها؟ لو كان أحدهما حفر والآخر رد لكنهما متفقان ولا هذا إذا علم أنهما تواطأ، وإلا الأصل نوع المباشر. لماذا؟ قال تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف. طيب هذه هي قاعدة مذكورة في باب الضمان، وهي القاعدة 27 عند ابن رجب رحمه الله بعد 100 من قواعد ابن رجب، 127 من قاعدة 127 قواعد ابن رجب. ماذا قال هنا؟ قال إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، يعني تلفت النفس بسبب المباشرة وبالسبب، وهكذا المال. قال تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، هل هناك استثناء؟ نعم. قال إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. فالأقسام ثلاثة، ثم بدأ يذكر صور. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فصل، والتفصيل موجود في كلام الرجب لكن كان ابن عثيمين يكون سهلا. قال عندنا ثلاثة أقسام، الأول ألا تكون المباشرة مبنية على السبب، المباشرة كالذي دفع آخر، ألا تكون المباشرة مبنية على السبب. فالضمان على المباشرة، أي إذا اجتمع متسبب ومباشر، والمباشرة ليست مبنية على السبب فالضمان على المباشر، هذا الأولى. الثاني إذا كانت المباشرة مبنية على السبب والسبب ليس فيه عدوان إطلاقا فالضمان على المباشر. الثالث أن تكون مبنية على السبب وفيه نوع عدوان فيشتركان في الضمان. إذن هذه ثلاث صور. قال من صور القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ ألا تكون المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المباشرة. من صور القسم الأول مسائل، قال من إذا حفر واحد بئرا عدوانا، إذا حفر واحد بئرا عدوانا، ثم لماذا قال عدوانا؟ يعني أراد الخطأ فيما إذا حفر في أرضه، حفر في أرضه. من حفر في أرضه لا يسأل قال له لماذا حفرت في أرضك، حفر بجانب داره بعيدا عن الطريق، لا يقول له لماذا حفرت. مثل هذا لا ضمان عليه. قال إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف الضمان على الدافع وحده. ومنها لو فتح قفصا عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره، يعني طائر في قفص جاء واحد فتح القفص، فماذا عمل الطائر؟ خرج مكانه جلس، ما جاء آخر طيره. من يضمن؟ الذي طيره. وهذا فتح، لا هنا المباشرة ليس متعلقا بماذا؟ نعم ليس مباشرة مبنية على السبب. ومنها لو رمى معصوما من شاهق من رأس جبل فتلقاه آخر بسيف، هما فقده به فالقاتل هو الثاني دون الأول. فأما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وفي حياة في حياة غير مستقرة فضربه آخر فمات فالقاتل هو الأول. هما الآن أحدهما ضرب امرأة أو امرأة ضربت امرأة في بطنها فخرج ماذا؟ الجنين، وهو لا يزال يعني يتحرك لكنها حركتي ميت حركة إنسان يموت. فجاء آخر ضرب هذا الجنين حتى كمل ما بقي. من الذي يضمن؟ الأول. فالقاتل هو الأول وعليه الغرة، ويعزر الثاني لأن الضارب ليس بمتسبب بل هو مباشر للقتل، فلذلك لزمه الضمان مباشر ليس هنا متسبب. ها؟ الثاني بالسيف ما يعزر الأول؟ لا ينضر بعدها. ها؟ لأنه هو أصلاً أمر محتمل، ربما يتكربس له شوي ويكتسر عظمي يطير دم، يعني ما هو محقق أنه موت. أما السيف يقول أنا ظننت أنه لن يموت وقطعنا بالسيف أو قده قطعه نصفين. طيب هذا مثال للصورة الأولى، ألا يكون تكون المباشرة مبنية على السبب. الثانية المباشرة مبنية، المباشرة مبنية على السبب لكن السبب ليس فيه عدوان فضمن على المباشرة. مثال إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم. هو ملا يعني إنسان صنع طعاما وجعل فيه سم، على فيه سم بغض النظر من يريد أن يسمن، فجاء إنسان وعلم أن هذا الطعام مسموم قدمه لآخر فأكله فمات. من الذي يضمن؟ الذي قدمه. قال ومنها لو قتل الحاكم حدا أو قصاصا بشهادة ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب، قالوا كذبنا على فلان فالضمن على من؟ طيب والحاكم والذي حكم ليس فيه عدوان، هكذا ليس في عدوان، هو حكم مقتضى شهادة فظهرت الشهادة شهادة الزور، فالضمان والقواد عليهم دون الحاكم. الصورة الثالثة هنا ذكر عدة مسائل تقرأ حتى تشبع. الثالثة ما هي؟ من كتبها؟ أن تكون المباشرة مبنية على السبب وفيه نوع عدوان، المباشرة مبنية على السبب، وفي السبب نوع عدوان فيشتركان في الضمان. قال منها المكره على القتل، المكره على القتل. من المتسبب ومن المباشر؟ المكره، لا لا لا، المكره متسبب والقاتل مباشر. الآن المباشرة مبنية على سبب، ها نعم مبنية، وفيها عدوان، فيها عدوان. قال والمذهب اشتراك المكره والمكره في القواد والضمان، لأن الإكراه ليس بعذر في القتل، ومنها الممسك مع القاتل، فلان أمسك معصوما والآخر قتله. هنا اشترك. قال فإنهما يشتركان في الضمان والقواد، على أحد الروايات في الأخرى يختص القواد المباشر بهما ويحبس الممسك حتى يموت. يعني عندنا الآن حكمان، الحكم على بعض الروايات يقتلان جميعا. ليش يقتلان والذي قتله واحد؟ هذا ماسك، ارتبط أو اتصل المباشرة للسبب. ورواية أخرى للإمام أحمد المباشر يقتل والممسك يحبس حتى الموت. ومنها لو حفر بئرا عدوانا في الطريق فوضع آخر حجرا إلى جانبها، هذا حفر وهذا وضع حجر، فليختص بالضمان الواضع جعلا له كالدافع، أو يشتركان فيه كالممسك والقاتل قال على روايتين. ما استقصى غالب صور هذه المسألة في هذه الأقسام الثلاثة من رجب رحمه الله في هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى الثاني من الإطلاقات عند من؟ عند الفقهاء للسبب. الثاني علة العلة، يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. الآن علة وبعدها علة، وبعد العلة ثانية حصول شيء، حصول شيء، حصول شيء. الآن رمى سهما فأصابه السهم، وبعد الإصابة قتل، قتل، ماذا نسمي الرمي؟ سبب. لماذا نسمي سبب؟ لأنه إلا للإلا الثانية التي هي الإصابة التي سببها القتل، فهما لا علة العلة. يعني هذا السهم جاء من يرمي بالسهم، وصل السهم فأصاب معصوما، كيف سيحصل القتل؟ ها؟ بالرمي وبإصابة المرمي. إذن الرمي متسبب، لأن الرمي إلا لعلة القتل، لا علة القتل وهي الإصابة. علة القتل الإصابة، وعلة الإصابة الرمي، والذي رمى متسبب، فيسموها إيش؟ علة العلة. قال الثالث العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول، العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول. قال أي أنهم يسمون ذات العلة، أي أنهم يسمون هذه تخلف شرطها، أي أنهم يسمون ذات العلة مع تخلف وصفها سببا، ذات العلة مع تخلف وصفها سببا، كقولهم الكفارة تجب باليمين دون الحنث فاليمين هو السبب، وملك النصاب سبب للزكاة دون الحول، مع أنه لا بد منهما في الوجوب، ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه، ويقابلون هذا بالمحل والشرط، فيقول ملك النصاب سبب والحول شرط. إذن قولوا بإزاء العلة دون شرطها، يعني الآن الكفارة متى تجب؟ لا بشيئين، الكفارة باليمين وهو السبب. إذن ما هو سبب الكفارة؟ اليمين. ما هو شرطها؟ الحنت. إذن تطلق بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. يعني ما معنى إزاء العلة؟ ذات العلة مع تخلف شرطها، يسمون ذلك سبب. سبب. إذن علة الكفارة هي اليمين، سبب الكفارة هي اليمين. لك أن تقول سبب الكفارة اليمين، علة الكفارة اليمين، هكذا. الشرط قد يوجد وقد يتخلف، إذا قال العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول. نصاب الزكاة إذا ملك نصابا هذا سبب الزكاة، حولان الحول شرط. فإذا ملك نصابا أي سمى هذا سببا لوجوب الزكاة، وأيضا علة لوجوب الزكاة، مفهوم؟ قال الرابع العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول. قال في مراقي السعود ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. الإطلاق الرابع يطلقون العلة أو السبب على العلة الشرعية نفسها. قال هنا أي أنهم يسمون الموجب سببا، فيكون السبب بمعنى العلة، وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان، فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحصل في العلة الشرعية لأنها لا توجب الحكم بذاتها بل بإيجاب الله تعالى. العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها بل بإيجاب الله تعالى. قال ألا ترى أن الإسكار في الخمر والكيل في البر ونحوه كان موجودا قبل الشرع، يعني قبل أن يأتي الحكم على الخمر بالتحريم وعلى البر لأن فيه الربا، لأن فيه الربا لأنه مكيل. قال قبل الشرع ولم يوجد التحريم والربا، فلو كانت هذه الأشياء موجبة لحكمها بذاتها لما تخلفت عنها أحكامها في وقت ما مع زوال مانعها من التأثير، بخلاف العلل العقلية فإنها موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار وسائر الأفعال من انفعالات. فإنه متى وجد الفعل القابل وانتفى المانع وجد الانفعال، بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها، فبان بهذا أن تأثير العلل الشرعية وضعي لا ذاتي. إذن الإطلاق الرابع للسبب للعلة الشرعية نفسها، للعلة وحالة على مبحث القياس كما سيأتي إن شاء الله.